الحمد لله، الحمد لله أظهر المليح وستر القبيح. أحمده على آلائه ونعمه، وأشكره على تفضله وامتنانه. إلهي، لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. إلهي، لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. وكم من زلة لي في الخفايا، وأنت علي ذو فضل ومني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأقطع طول عمري بالتمني. يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه، يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما، ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. سبحان من لو سجدنا بالعيون له، على حمى الشوك والمحمي من الإبر، لم نبلغ العشر من معشار رحمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في البرية في حلكة الظلمة والدلجة، آنس موسى من جانب الطور نارا، نارا إن شئت قل نورا. ذهب موسى بخطى حثيثة، استودع أهله ذلك الواد، يتلمس النار والنور، فلم يصح إلا على ذلك النداء الذي لامس شغاف القلب: إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني. الله، ما الله؟ الله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لم يحتج موسى عليه الصلاة والسلام وقتا طويلا حتى يتفهم معنى ما الله. الله يا أعذب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها. الله يا أمتع الأسماء، كم سعدت نفسي وفاض سرورا حين أرويها. نعم، لم يحتج وقتا طويلا حتى يسترعي معنى ما الله، ما الخالق، لأن الفطرة تلهج بذكر الله، والقلب يؤله الله، والروح تتجه إلى الله. أيها الإخوة، حتى النملة، حتى البهيمة التي لا تعي شيئا ولا تفهم، حين يحلولك عندها الأمر لا تلبث إلا أن تستلقي على ظهرها، وأن ترفع قوائمها إلى السماء تناجي الله تعالى: الله يا رب، أول شيء قاله خلدي أني ذكرتك في سري وإعلاني، فوالذي قد هدى قلبي لطاعته لأذهبن بوحي منك أحزاني. إنه الله تعالى الذي عرف نفسه لموسى: إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. ثم عاد عليه بالتعريف فقال: إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله أكبر ملء السمع رددها في مسمع البيد ذاك الذر والحجر: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. إنه الله الذي لا يحتاج إلى فقه ما معنى الله، إلى فلسفات ولا إلى عقول. الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى والله تدل عليه. ملكا على العرش، ملكا على عرش السماء مهيمنا، تعنو لعزته الوجوه وتسجد. الحديث عن الله حديث عذب لذيذ، حديث الروح للأرواح، حديث الروح للأرواح يسري فتحمله القلوب بلا عناء. إنه حديث القرآن عن الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا خردلة إلا كخردلة في يد أحدكم. يا لجلال الله ويا لعظمة الله، يا لسعة الله سبحانه وتعالى. السماوات بأفلاكها، الأرض بفجاجها، هذه العوالم والمجرات في يد الرحمن سبحانه وتعالى كخردلة في كف أحدكم. ما أتى من صفاته فهو حق وكمال برغم نفي النفات. إنه الواحد الذي لا يضاهى في معاني أسمائه والصفات. الله سبحانه وتعالى عرف بنفسه جل وعلا، عرفنا بأنه نور السماوات والأرض وقيوم السماوات والأرض. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، يقبض ويبسط، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. عن جبير بن مطعم قال: سمعت النبي عليه وآله الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال جبير بن مطعم وهو مشرك يوم ذاك، قال: كاد قلبي أن يطير. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. إنه الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه. مهما كتبنا في علاك قصائدا، بالدمع خطت أو دم الأجفان، فلا أنت أعظم من مديحي كله وأجل مما دار في الحسبان. مع ذلك ما قدر الله حق قدره، وما عرفنا الله حق معرفته. يتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. الله الله، ماذا كنا؟ كنا لا شيء، عدما من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم أوجدنا الله سبحانه وتعالى وأهملنا؟ حاشاه سبحانه، بل تعمدنا بالنعم وربانا وغذانا حتى أصبحنا على ما نحن عليه. ومع ذلك ما قدر الله حق قدره. في صحيح الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول: أنا الملك. يقول ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن عمر: أساقط الرسول الله؟ وحتى قال الصحابة: يكاد يخر رسول الله. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. جاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن ينسب الله عز وجل. ابن من هو؟ هكذا تقف عقولهم الضيقة، أنه ما من أحد إلا وله أب أو ابن. قال الله تعالى مجيبا رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، المتفرد بالبقاء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنه الله تعالى الحي المحيي الذي لا يموت بل ولا ينام ولا ينبغي له أن ينام. في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه ما أجله، سبحانه ما أجله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، قابض باسط معز مذل، لم يزل مرغما أنوف الطغاة، خافض رافع بصير سميع لدبيب النمل فوق الحصاة، ظاهر باطن حسيب رقيب ليس يخفى عليه مثل القذات، أول آخر علي غني كيف نحصي آلاءه الوافرات. سبحان من وسع سمعه الأصوات. جاءت الصحابية إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة من حجرات المؤمنين، من حجرات أمهات المؤمنين، كأنها حجرة عائشة. ما حجرات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي في الضيق والسعة؟ لم تكن إلا شيئا يسيرا. تسر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديثا تشتكي إليه زوجها، تشتكي إليه زوجها، فأنزل الله تعالى من فوق سبع طباق: قد سمع الله قول التي تشتكي زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إنني لفي طرف الحجرة وما أسمع شيئا من حديثها، لكن الله مع هذه الطباق الطباق، مع هذه الحواجب والحجز، يسمع كلامها، لأنه يسمع السر وأخفى، يعلم كل شيء، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. تأمل، تأمل إلى سمع الله كيف وسع الأصوات وأحصاها عدا، تأمل كيف يسمع الله سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء. لا تخفى عليه اللغات ولا تتباين عليه الأصوات، لا يحجبه صوت عن صوت، لا تشغله حاجة عن حاجة. تأمل، إنها القدرة العلية، وليست تلك كل قدرته ولا جلها سبحانه وتعالى، فهو البصير وهو العليم وهو الخبير وهو القادر وهو الخالق سبحانه وتعالى. ترى الأرض هامدة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، يخرج الله مرعاها فتصبح خضراء بساطا من الخضرة، ثم لا تلبث أن تصبح هشيما متكسرا فيجعلها غثاء أحوى. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. حكمة بالغة، من الذي نظر بعين الاختيار إلى آدم فحظي بسجود ملائكته، وإلى نوح فنجاه من الغرق بسفينته، وإلى إبراهيم فكساه بحلة خلته، وإلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته، وإلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خطبته، وإلى داود فألان له الحديد في حدته، وإلى عيسى فكم أقام ميتا من حفرته، وإلى محمد فخصه في المعراج بالقرب من حضرته والوصول إلى سدرته. حكمة بالغة، إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب، وفيه وإلا فالغرام مضيع، وعنه وإلا فالمحدث يكذب، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، يفرج هما، يرفع ويضع، ويقبض ويبسط، يحيي ميتا ويميت حيا، يجيب داعيا، يشفي مريضا، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يجبر كثيرا ويغني فقيرا، يعلم جاهلا ويهدي ضالا، ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا. خلق السماء بلا عمد، وبسط الأرض بالوتد، رفعها بلا عمد، أنبت الأرض والثرى وفلق الحب والنوى وكان الثمر حطبا ثم صار بقدرته عنبا ورطبا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير يعلم السر وأخفى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في خدها والمخ في تلك العظام النحل ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول هو الله الذي لا إله إلا هو كل الصفات والأسماء مردها إلى هذا العلم الذي لم يحتج موسى عليه الصلاة والسلام أن يتأمل كثيرا ولا أن يفكر كبيرا حتى وعى عن ربه سبحانه وتعالى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فذهب إلى مجلس فرعون قال من ربك يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أرأيتم كيف أن معرفة الله عز وجل لا تستغرق شيئا من الوقت لأن الله غرزها في أنفسنا هو الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ذلكم الله خالق كل شيء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يا طوبى للمستغفرين الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه ولا إله إلا الله تعظيما لشانه وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه أما بعد إن كان الله يحدثنا عن الله وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الله فالكون كله أيضا ناطق مشير بإصبع التوحيد إلى الله سبحانه وتعالى السماوات السبع والأراضين البحار الأنهار الأفلاك الجن الملائكة الشجر الحجر كل ذلك يدل على الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين العالمون هم من دون الله وسموا عالما لأنهم علم على المولى سبحانه وتعالى نحن لا نحتاج إلى البراهين ولا إلى الأدلة في الدلالة عليه سبحانه وتعالى وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل توضيح الواضحات من أشكل المشكلات ولكن لكم أن تعجبوا وهذا الزمن الذي نعيش فيه هو زمن العجائب لكم أن تعجبوا أن من أبنائنا وفلذات أكبادنا من غدا اليوم يشكك في الديانة لله والعبودية له سبحانه وتعالى ربما للوهلة الأولى تقول أيها المستمع الكريم إن خطيبنا يتحدث عن عصر مضى وعن أمة ذهبت لا أيها الإخوة ثمة طرح في الشبكة العنكبوتية مخيف جدا يكاد يهدم صرح التوحيد الذي بناه المصلحون والأئمة والأنبياء والرسل ثمة من ينازع أيها الإخوة من بعض القارئين في الشبكة العنكبوتية من ينازع في وجود الله سبحانه وتعالى أو في الديانة له بالتوحيد بالأسماء والصفات الطرح الذي كنا نقرأه في كتب الاعتقاد قديما فيما يسمى بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود. الفلاسفة الذين كانوا يحدثوننا أن الله هو كل شيء، وأن ما تراه هو الله، وأن الله هو الخالق والمخلوق، كلام كنا نقرأه في كتب الاعتقاد ظانين أنها أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لقد ظهر لنا حلاجون جدد يقولون ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا أنا. ظهر لنا متفلسفة جدد يقولون لنا الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. نعم أيها الأخوة، هذا الطرح موجود في الشبكة العنكبوتية، وثمة طرح آخر يجادل فيه أبناؤنا في قضية وجود الجنة والنار التي كنا ولا نزال نعتقد أنها من المسلمات. وقفة تقدير وتحية لدولة باكستان الإسلامية حين حجبت موقع الفيسبوك، موقع اجتماعي فيه خير كثير وفيه سم كبير، فيه إثم كبير ومنافع للناس، وأقول قد يكون إثمه أكبر من نفعه. في مثل هذه الصفحات يلتقي من يسمون أنفسهم بالمفكرين والكتاب، فيتحدثون في ثوابتنا، يتحدثون عن وجود الله وعن عصمة النبي عليه وآله الصلاة والسلام. أليس ذلك خطراً وإسفيناً على معتقد الناشئة والأبناء؟ بلى والله. لذلك كنا ولا نزال نحذر الناس جميعاً، لسنا مع سياسة الحجب والمنع، ولسنا مع سياسة اقرأ لفلان ولا تقرأ لفلان، لا، ولكن من أراد أن يقرأ أو يطلع فليكن على قدر من التطعيم العقدي والمعرفة بالله سبحانه وتعالى التي لا يؤثر فيها بعد ذلك إرجاف المرجفين ولا انتحال المبطلين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا، اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونرجوك أن تحيينا على التوحيد والإيمان وأن تميتنا عليه يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوب أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا على دينك، يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العظمة والسلطان، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا الله يا الله يا الله، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اكلأنا بكلئك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اللهم أدخلنا في ضمانك، اللهم اجعلنا في أمانك، اللهم أحرزنا بحرزك. يا الله نستودعك ديننا فاحفظه علينا، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم إنا نستودعك ما في قلوبنا من الإيمان والتوحيد، اللهم فاحفظه علينا يا كريم. اللهم إنا نسألك وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام أن تصلح شأننا كله وأن تردنا إليك مردا جميلا. اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم رد غائبنا، اللهم أطلق أسرانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رامه بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين بتوفيقك. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم قيض له من إخوانه ووزرائه وأعوانه من يدله على الخير ويعينه عليه. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعترته.